يقول هل للحاج أن يمسك عن سعيه أطفال إذا دخل الحجة من دائره؟ الجواب: إذا كان محرما بالإفراد أو القران باقيا على إحرام فلا يجوز له ذلك. أما إذا تمتع فأدى عمرته ثم حل منها فله أن يأخذ من شعره وأظفاره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.